قال رحمه الله تعالى: باب الموقف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. متفق عليه. وعن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم. وعن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا. رواه مسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموقف، يعني موقف المأموم من الإمام. المأموم إما أن يكون واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا صار عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل. ولو وقف عن يساره صحة الصلاة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم عبد الله بن عباس. وبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر كيف يصلي، لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام، لكنه حريص على العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يتهجد، كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان يقوم ويصلي طويلا حتى إن قدميه لتتفطر من طول القيام. فقيل له في ذلك: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بخفية خوفا من أن ينتبه ابن عباس من نومه، لكنه لحرصه استيقظ، فقام وتوضأ، ثم جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف عن يساره لأنه لا يدري، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولكنه لم يقل شيئا، يعني لم يقل لا تعد، ولا نهاه، ولا أمر أحدا من الأمة أن يكون عن يمين الإمام إذا لم يكن إلا إمام ومأموم. ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن كون المأموم عن يمين الإمام سنة وليس بواجب، وما قاله هو الصواب أنه ليس بواجب، فلو صلى المأموم الواحد إلى جنب الإمام الأيسر كل الصلاة فلا حرج. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز مبيت الإنسان عند محرمه وزوجها، خالته محرم له والزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان يقصد بذلك التعلم. ومنها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وكان رضي الله عنه من أحرص الصحابة على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه في القائلة في الحر، ف فيجده نائما، فيتوسد ابن عباس رضي الله عنهما رداءه وينام على عتبة الباب حتى يستيقظ الرجل ويأخذ من الحديث، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، كيف تفعل هذا؟ لماذا لم تستأذن؟ قال: لا أستأذن وأنت نائم. وسئل عبد الله بن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بثلاث: لسان سؤول، سؤول يعني كثير السؤال، وقلب عقول، وبدن غير ملول، رضي الله عنه. في هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل للمأموم إذا كان مع إمام واحد أن يكون عن يمينه، وفي هذا دليل على مشروعية الحركة إذا كان ذلك من مصلحة الزكاة، من مصلحة الصلاة. ولهذا تحرك النبي عليه الصلاة والسلام فأدار عبد الله بن عباس إلى يمينه، وتحرك ابن عباس أيضا. وفيه دليل على أنك إذا أردت أن تعدل الذي قام عن يسارك فلا تعدله من أمامك، عدله من ورائك، لأنك لو عدلته من أمامك تقدم عليك، والمأموم لا يتقدم على الإمام. ومنها جواز الجماعة في النفل، لكن هذا لا دائما بل أحيانا، يعني مثلا لو فرضنا جماعة في منزل وأراد أحدهم أن يصلي صلاة التهجد بإخوانه جماعة فلا بأس، لكن ليس دائما، أحيانا. والذي يحضرنا من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، كل هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في التهجد. حذيفة يقول: قمت مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل أصلي معه، قرأ الفاتحة ثم شرع في البقرة، فقلت: يركع عند المئة، يعني إذا أتم مئة آية، ومضى حتى أكملها، ثم قرأ النساء حتى أكملها، ثم قرأ آل عمران حتى أكملها، ثلاث سور. كم من جزء؟ خمسة أجزاء وربع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يرتل القرآن ويقف عند كل آية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو شاب صلى معه ذات ليلة في الليل، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطال القيام. يقول عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، بما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه. شوف سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أسن من عبد الله بن ابن مسعود، ومع ذلك أطال القيام، وابن مسعود هم أن يقعد. وقول حذيفة إنه قرأ البقرة ثم النساء هذا في أول الأمر، وفي العرضة الأخيرة صار الترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وعليه ثبت المصحف إلى يومنا هذا والحمد لله. نسأل الله أن يحفظ كتابه وأن يحفظنا به. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قلت دليل على أن الحركة لمصلحة الصلاة مشروعة، فمثلا إذا انفتحت فرجة أمامك وأنت في الصف الثاني فتقدم، وهذه حركة لا بأس بها بل هي مشروعة. إذا تقلص الصف وأبعد عنك اقرب للناس، وهذه حركة مشروعة لأن سد الخلل من الأمور المطلوبة. أما الموقف الثلاثة فإنه يكون المأمومين خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، كما في حديث جابر وجبار، فإن جابر قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يمينه، ثم جاء جبار فقام عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأيديهما وردهما إلى الخلف. ولا بأس أن يكون مع الإمام مع الإنسان صغير، يقف معه صغير في الفريضة والنافلة. يعني مثلا لو جئت والناس صفوف ومعك صبي صغير له 7 سنين 8 سنين فلا بأس أن تصف أنت وإياه في الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس بن مالك ويتيم معه فجعلهما خلفه. وأما قول بعض أهل العلم إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة فقول ضعيف لا معول عليه، والصواب أنه تصح مصافة الصبي ما دام الصلاة صحيحة. وفي حديث أنس أنه كان معهم امرأة فصفت وراءهم، فدل هذا على أن النساء لا يصففن وراء الرجال مع الرجال، إنما يكن وراء الرجال، لأنهم كلما بعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل وأبعد عن الفتنة. وهذا شجع وسفأ وشوك في قلوب أولئك في حلوق أولئك السفهاء الذين يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال، فإن هؤلاء من أحمق الناس وأجهل الناس وأسفه الناس وأضل الناس وأبعد الناس عن معرفة الشريعة ومقاصد الشرع. فالمرأة مأمورة بأن تبتعد عن الرجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها. لكن أولئك القوم الذين تبلدت أفهامهم وتلبدت أدمغتهم بما عليه الكفرة الغربيون صاروا يدعون إلى هذه الدعوة الخبيثة الماكرة، وإلا فلا يحل اختلاط الرجال بالنساء لا في مدارس ولا في غيرها. فإن قال قائل في المسجد الحرام مشكل، أحيانا تكون المرأة جنبك فماذا نصنع؟ فنقول هذه ضرورة، وأنت لا تجلس جنب لا تقف جنب المرأة إذا كنت تخشى أن تتحرك شهوتك، حتى لو فرض فاتتك الركعة أو الصلاة كلها لا تقف معها ما دمت تخشى أن تتحرك الشهوة، والشيطان يجري من بعد مجرى الدم. كذلك أيضا أحيانا يكون في المسجد الحرام تكون النساء أمامك صف، هذا أيضا لا بأس به للضرورة، لكن إن كنت تخشى أن ذلك يلهيك بحيث تكون عينك لها النساء اللي أمامك ففارق المكان، اذهب إلى مكان آخر حتى لا يكون عليك تشويش. والله موفق. نعم، الأمر في ذلك هذا أيضا من الجهل، إذا صار فيه شاب صغير ما بلغ لكنه حافظ القرآن مجيد للقرآن وهو أقرأ القوم والمسجد ما فيه إمام، فإنه يقدم الصبي، يقدم الصبي لو لم يكن له إلا 10 سنين أو 8 سنين. اسمع في الحديث الذي رواه البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صغيرا له 6 سنوات أو 7 سنوات، وكان يقف على الطريق يتلقف القرآن من الذين جاءوا من المدينة، فرأى أصحابه قوم عشيرة كبيرة رأوا أنه أقرأ الناس، فجعل يصلي بهم بقومه وهم عشيرة قبيلة كبيرة يصلي بهم الفرائض أبو 6 و7 سنين. هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان عليه لباس إزار قصير، إذا سجد ارتفع من ورائه، يقول فخرجت امرأة من الحي فرأت الرجل إزاره مرتفع، لأن الإنسان إذا سجد يرتفع إزاره، فقالت غطوا عنا است صاحبكم. تقول امرأة يعني صغير وإزاره مرتفع يمكن بعض فخذه يظهر، غطوا عنا است صاحبكم. والست مهب الفرج، الست هي الدبر، ولهذا يقال است الرجل واست المرأة، خلافا لعرف الناس الآن، عرف الناس الست للفرج، فرج المرأة، وليس كذلك، الست هو الدبر سواء للرجال أو النساء. يقول عمرو بن سلمة فاشتروا لي ثوبا، ثوبا طويلا، فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب. فقراء. فالشاهد يا شيخ حمد أنه يجوز أن يكون الصبي إماما في الفريضة كما يجوز أن يكون إماما في النافلة. الله يكرمك. إذا ما قدم صلاة الجماعة هل لهم يتقدمون؟ يا أم القوم أقرأهم كتاب الله سواء قدموه أو تقدموه، إلا إن خاف فتنة، لأنه ربما لو يتقدم وفيه ناس من هالكبار اللي عندهم جهل ربما يمنعونه ويحصل كلام وفتنة. صلي وراءه إذا أمكن ترجعه بدون فتنة رجع، ولا صل وراءه إذا أمكن ترد هذا الحليق، لأن الحليق عاصم لله على بصيره والعياذ بالله، مجاهر بالمعصية. الحليق أشد من شارب الدخان، يعني لو اجتمع 2 واحد يشرب الدخان وواحد حليق أيهما أحق الإمامة؟ شارب الدخان، إذا كانوا سواء في بقية الصفات، لأن شارب الدخان ما هو يشربه دائما ولا يعلن، ما أشربه إلا أحيانا وربما لا أشربه إلا في بيته وحلق اللحية، وش تقولون؟ معلن بالمعصية، كأنما يقول للناس اشهدوا بأنه عاص لله ورسوله والعياذ بالله. فلذلك شرب الدخان من حيث هو أخف من حلق اللحية، وصاحبه أحق بالإمامة من حالق، نعم، وشارب الدخان أحق بالإمامة من حالق اللحية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه مسلم. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي أنه سئل من أي شيء المنبر فقال هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. هذا لفظ البخاري. وفي المتفق عليه نحوه، وقال في آخره فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حديث في باب الصفوف، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه في بيتهم، وهذه صلاة التطوع، وكان معه يتيم يعني صبي لم يبلغ، قد مات أبوه، فجعل الصبي وأنسا خلفه، وكانت أم سليم أم أنس خلفه. ففي هذا دليل على فوائد، منها جواز صلاة النفل جماعة لكن أحيانا لا دائما، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث حضر بنفسه إلى بيت أنس بن مالك وأنس خادمه، وصلى بهم ليتبرك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التبرك بآثاره الكريمة. ومنها أن موقف الصبي والبالغ خلف الإمام سواء في الفريضة أو في النافلة، فلو أن هناك رجلين ومعهما صبي فأقام الصلاة فليكن الصبي والرجل خلف الإمام، لا في الفريضة ولا في النافلة. وقول من قال من الفقهاء رحمهم الله إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولذلك كان القول الراجح أن الصغير يصح أن يكون إماما في الفريضة وفي النافلة، وأنه لا دليل على أنه يصح أن يكون إماما في النافلة دون الفريضة. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر غير أبي بكر، أبو بكر دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فكبر وركع ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفاعل؟ قال أبو بكر أنا. قال الرسول له زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أنه إنما فعل ذلك حرصا على إدراك الركعة، فدعا له وقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. ففي هذا الحديث فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الحق، فليس بجاف ولا جاف ولا غليظ، بل يعامل كل إنسان بحسب حاله. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا رأى رجلا أخطأ وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن نيته الخير أن يدعو له بالخير ولا يوبخ. ولهذا قال زادك الله حرصا. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يركع ولا أن يكبر الإحرام حتى يدخل في الصف، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تعد. ومنها أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام في الركوع، المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كالإمام، لكن إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال، لأنه لم يدرك الوقوف الذي هو محل قراءة الفاتحة فتسقط عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومنها المبادرة لتوجيه الناس إلى الخير ودلالتهم على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين صرف سأل من الفاعل حتى قال أبو بكر: أنا. ومنها صراحة الصحابة رضي الله عنه، وأن الإنسان يقول الحق ولو كان على رأسه. بعض الناس إذا أخطأ في جماعة ولم يعرف ويقول: من الذي فعل هذا؟ أسكت، هذا غلط، تكلم بالحق، قل: أنا. لعل الله أن يجعل على يديك إرشاد للحاضرين. ومنها أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يقول كما يقول الجهلة: اصبروا إن الله مع الصابرين. بعض الناس إذا دخل والإمام راكع قال: اصبروا إن الله مع الصابرين، يعني انتظر لا ترفع، هذا غلط. وكذلك لا يتنحنح، يدخل بالهدوء والسكينة، إن أدرك فذاك وإن لم يدرك فالنية قد تبلغ الإنسان ما لا يبلغه الفعل. والله ما هاجر من مكة إلى المدينة في أول سنة من الهجرة والثاني في السنة الثانية، وهما سواء في حفظ القرآن وفي علم السنة، فالأقدم هجرة الأولى ولو كان وراء، فإن كانوا هجرة سواء يعني جاءوا في وقت واحد فأقدمهم سلما يعني إسلاما، السلم معناه الإسلام كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. فالأقدم إسلاما هو الأولى، يعني مثلا شخصا خرج من مكة مهاجرين إلى المدينة وقدماها في يوم واحد، لكن أحدهما أسلم في أول البعثة والثاني أسلم بعده بسنة أو سنتين، فالأقدم إسلاما أولى. فإن كان سواء فالأقدم سنا يعني الأكبر، فالأكبر جاء في المرتبة السادسة، ولكن قل أن تجد شخصين أو أشخاصا متساوين في كل هذا الاستفادة، لكن إذا خلط فالأكبر. هذا التقييم، هذا إذا لم يكن في مسجد له إمام، فإن كانوا في مسجد له إمام فالإمام أحق، ولو كان أقل حفظا من كتاب الله أو أعلم أو أقل علما بسنة رسول الله أو أصغر، الإمام الراتب أحق من غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من الرجل الرجل في سلطان. والإمام سلطان في المسجد، هو الذي تدبر الجماعة، إذا جاء وأمر بالإقامة أقيم الصلاة، وإذا لم يأتي لم تقم الصلاة حتى يحضر أي يؤكد. فالإمام سلطان في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد دون إمام الراتب. ولكن لو فعل فقال بعض العلماء: صلاة باطلة، يعني لنأخذ أن الإمام تأخر، وفي ناس لهم شوق قالوا ما حتى بياسين صلوا صلاتهم باطلة عند كثير من العلماء فاسدة مردودة غير مقبولة عند الله يلزمهم أن يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يؤذن الإنسان أحدا في مسجد له إمام راتب. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة صحيحة لكنهم آثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كانوا في شغل يخرجون المسجد ويصلون في أي مكان لا يصلون في المسجد له إمام راتب قبل أن يقرأ الإمام. قال ولا يوم أن الرجل رحل بسلطانه أرأيتم لو أن الإسلام تقدم ثم حضر الإمام هل الإمام أن يؤخر هذا الذي تقدم من الجماعة؟ الجواب نعم يؤخر ويوقف يعني يطلع من ورائه دخل الصف ويدخل الإمام الذي هو في المسجد إلا إذا خشى من ذلك فتنة فهنا يصلي وراءه والإثم على هذا الإمام الذي تقدم قبل أن يحضر الإمام الراشد. كل هذا يدل على أن الدين الإسلامي يريد من أهله الانضباط وعدم الفوضى لأنه يقول كل إنسان يصلي جماعة صار هناك فوضى يجي ناس يقدمونه إلى الصلاة ناس تعطيهم ولا صدق هم يحصل تشويش فحسن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماده فقال لا احد يصلي في مسجد له امام راتب حتى يقرا الامام. قال ولا يقف اليه على تكريمته لبئر يعني معنى لو عزم في الانسان ليكرمك ثم قدم الطعام لا يحل لك أن تقوم قبل أن يقول تفضل. لا يقف في بيتي على كلمته إلا بإذن. وهذا واضح لأن حتى لو قدم الطعام ما الذي يريد لأنه يريد أن يأتي بشيء زائد. لا تتقدم على السفرة حتى يقول لك صاحب المحل تفضل. طيب دخول البيت إذا عزمت الإنسان وحضرت إلى الباب هل تدخل بجنس إذا؟ لا لا تدخل بجنس إذا استأذن سلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحضرت عليك تنصر لك الحق حتى لو أنك مدعو حتى لو أن صاحبك قد تكلف لك وذبحت لك الذبائح إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يأذنك تنصر. لكن يجب أن نعلم أن العرف له تدخل في الموضوع. إذا كان العرف أن الرجل إذا عزم ثم فتح الباب فهو إذن في الدخول فحينئذ يدخل لا معنى لأن الرجل قد دعا ولم يترك الباب مفتوحا إلا من أجل من أجل أن تدخل. والإنسان ربما يكون فتح الباب وذهب إلى البيت داخل البيت ما يسمع الاستئذان وهذا يقع كثيرا يعني قد لا يكون في المجلس يسمع الاستئذان يدخل البيت حينئذ ادخل ولكن استأذن عند الدخول سلام عليكم سلاما يبلغكم. الإسلام كله وحمد الله تعالى آداب ورحمة وانضباط ما فيه إلا كل شيء منضبط. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام عن عادته إذا تأخر الإمام عن عادته هل نقدم أحد المأمومين يصلي؟ قلنا فالجواب نقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم مهلة وقال إذا تأخرت عن العادة عشر دقائق أو ساعة فصلوا فالأمر واضح. وإن كان لم يأذن له فلا بد أن يراجعوه يذهب إلى بيته ويقوم الصلاة لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل وهم في المسجد يلتقون عليه الصلاة والسلام كانوا يستدلون حتى جعلوا يرمون الباب الحصى من دون الرسول عليه الصلاة والسلام ليأتوا يصلين. فجاء عمر فضرب الباب وكان رضي الله عنه شديدا قويا فقال يا رسول الله الصلاة رقد النساء والصبيان يعني نعم. فخرج وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ما قال المصلين ذهبوا يستعينون. لكن قال العلماء إذا كان بيكم بعيد وتشق مراجعة وتأخر كثيرا وخيف خروج الوقت فحينئذ يصلي لأن هذا عذر ويمكن أن يبقى حتى يخرج الوقت. وهذا يقع كثيرا عند بعض الأئمة في صلاة الفجر يتأخر. فهنا نقول انتظروا حتى يخرج اذهبوا إلى بيته وأخبروه وإلا في التلفون الحمد لله أنا المواصلات سهلة الاتصال سهل والحمد لله. أهم شيء عندي أن تعلم يا أهل الله أن دينكم دين الإسلام دين نظام دين نظام ما في فوضى ما في لعب ما في اعتداء على حق أحد. الإمام إذا جاءوا الناس يصلون إنما شك لا شك سيغلط ليش يصلون المسجد مسجد أنا سلطان الحمد لله الأمر واسع قال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى رواه أبو داود. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال حديث غريب. في بيان الموقف ومن أحق بالإمامة وقد سبق أكثر هذه الأحكام لكن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء إذا كرروا الأحاديث في المعنى الواحد أرادوا بذلك توكيد حكم المسألة وتوكيد حكم المسائل من الأمور الهامة لا سيما في المسائل الدينية. وفي حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه حين زار قوما فأرادوا منه أن يتقدم فقال لا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زار قوما فلا يصلي بهم أو كلمة نحوها. فهذا يشهد لما سبق لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وعلى هذا فإذا كنت ضيفا عند إنسان فهو أحق بالإمامة منك ولو كنت أقرأ منه لأنه صاحب البيت. لكن إن قدمك فلا بأس أن تتقدم لأن الحق له لا سيما إن كنت أقرأ منه وأعلم بالسنة. وفي حديث الأخير أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم أي أنها لا ترفع والعياذ بالله لا ترفع إلى الله عز وجل. وذكرهم وذكر منهم الرجل يؤم قوما وهم له كارهون يعني لا يريدون أن يصلي بهم، ولكن إذا صلى بهم فإن صلاته لا تتجاوز أذنه والعياذ بالله، لا ترفع، لأنه أكرههم. ولكن إذا قال قائل: هل المراد الجميع أو المراد ولو واحدا أو الأكثر؟ قال العلماء: المراد الأكثر، لأن الجميع يندر أن يكونوا كلهم يكرهون إمامته، والواحد لا يؤثر، والأقل لا يؤثر، فالعبرة بالأكثر. إذا كان أكثر أهل المسجد لا يريدونه، إما لكون قراءته سقيمة، وإما لكونه يسرع في الصلاة، وإما لكونه يتأخر، وإما لكونه تارة يتقدم وتارة يتأخر، المهم إذا كرهوه فلا يصلي به. ما هو المقصود من الجماعة؟ الائتلاف والاجتماع، فإذا عاد الأمر بالعكس فلا يفعل، فإن فعل فظاهر الحديث أن صلاته لا تقبل. ويمكن أن يحمل الحديث أنه يحرم أجر الجماعة، لأنه هو الذي حصلت فيه المخالفة لا أصل الصلاة. وأما الثاني فهو العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق يعني المملوك، إذا هرب من سيده فإنها لا تقبل صلاته حتى يرجع. وظاهر الحديث أنها لا تقبل صلاته الفريضة ولا النافلة حتى يرجع. وقال بعض العلماء: صلاة الفريضة تقبل، لأنه سوف يصلي سواء عند سيده أو في حال إباقه، فزمنها مستثنى شرعا، وأما النافلة فلا تصلح. وهذا هو المشهور عند أصحابنا الحنابلة رحمهم الله، يقولون: نفل الآبق غير صحيح، وفرضه صحيح. وعلّلوا ذلك بأن الفرض إيش؟ مستثنى، سيصلي سواء عند سيده أو وهو هارب، بخلاف النفل. وهذا من باب تخصيص العموم في العلة، وفيه خلاف بين العلماء هل يخصص العموم بالعلة أو لا. والذي ينبغي أن يقال: العلة ثلاث أقسام، قسم منصوص عليها فلا شك أن العموم يخص بها، مثل: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يغم. فهنا العلة منصوصة، وهو قوله: فإن ذلك يغم. فإذا كان لا يهتم هذا الثالث الذي يتناجى فيه عنده الاثنان فلا بأس أن يتناجى، لأن العلة منصوصة. قسم آخر: علة غير منصوصة لكنها ظاهرة واضحة. والقسم الثالث: علة ضعيفة مستنبطة لكنها ضعيفة. الأخيرة لا يخص بها العموم لا شك. والثانية الوسطى الأمر فيها متردد، هل يخص العموم أو لا يخص. مثاله مسألة العبد الآبق، ظاهر الحديث أن العبد الآبق لا تصح صلاته الفريضة ولا النافلة. وإذا رجعنا إلى العلة قلنا: الفريضة لا تنطبق عليها العلة، ذلك لأنه سوف يصلي لأنه مستثنى سواء عند سيدها أو وهو هذا. أما الثالث ممن لا تجاوز صلاتهم آذانهم فهي المرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، الزوجة إذا باتت وزوجها ساخط عليها لا تقبل صلاة. وهذه يقال فيها ما يقال في العبد الآبق: الفريضة تقبل لأنها ستصلي سواء رضي الزوج أو لم يرضى، والنافلة لا تقبل لأن الزوج له حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب ما على الإمام. عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرت صحابي رضي الله عنه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجب على الإمام يعني من مراعاة الناس ومراعاة السنة قبل كل شيء، لأن الإمام عليه مسؤولية كبيرة إذ أن الذين وراءه كلهم يقتدون به، فلا بد أن يراعي السنة ولا بد أن يراعي الأمور الطارئة. أما السنة فأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، يخفف في إتمام كما قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر وصفين الخف والإتمام يعني التخفيف والإتمام، ولما قال أخف صلاة قال ولا أتم لئلا يظن الظان أنه يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة، وهذا لا يجوز. إذن الإنسان إذا كان إماما ليس يصلي لنفسه حتى إذا شاء عجل وإذا شاء أبطأ، يصلي للناس. فماذا يجب عليه؟ مقتضى الأمانة أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فمثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ ألف لام ميم تنزل السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية. هاتان السورتان لو قرأ بهما الإمام في كثير من مساجدنا اليوم لأنكروا ذلك أشد الإنكار. فهل يخفف من أجل ذلك؟ لا يخفف، لأن هذا تخفيف، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأ في المغرب بالطور لأنكروا عليه وقالوا اقرأ بقصار مفصل، فنقول لا بأس أن يقرأ بسورة الطور في المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وقرأ بالمرسلات في سورة المغرب وقرأ بسورة الدخان. كذلك أيضا في الركوع الإمام يقول الركوع إلى 10 تسبيحات، لو أن الإمام بقي 10 تسبيحات يسبح لأنكر الناس، ولكن لا يهمه إنكاره. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهمه. لو قالوا أثقلت علينا قطعت ظهورنا، نقول ما دام في السنة فلتتقطع ظهوره ما يهم. أما أن نجعل التخفيف حسب هوى الناس يبقى ما هناك ضابط، ويبقى كل أناس لهم صلاة خاصة، فالمدار إذن على إيش؟ على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخفيف وإتمام. إذا طرأ طارئ، إذا طرأ طارئ يوجب التخفيف فليخفف. مثاله بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الصلاة يريد أن يطيل فيها كالعادة، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز يخفف، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من وجد أمه عليه وحزنها على بكائه وانشغال قلبها به. وفي هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصغار والكبار. الصغار كي أنه يتجوز لأجل تقبل عليه أمه، والكبار يتجوز لأجل أن يزول وجد الأم بسرعة. فإذا قال قائل هذه السرعة تمنع بقية المأمومين الكمال، قلنا هذا أمر طارئ، والأشياء الطارئة لها أحكام بخلاف الثابتة. كذلك أيضا إذا سمع الإمام شخصا أقبل ليصلي فلا حرج أن يتأخر قليلا حتى يدرك الركوع، لأن هذا تطويل عارض. فكما أن التخفيف العارض جائز فالتطويل العارض جائز، لكن يشترط أن لا يشق على المأمومين إذا أطال. فإن كان باب المسجد بعيدا ولو أطال حتى يصل هذا إلى الصف ويدخل في الصلاة شق على المأمومين، فهنا لا ينتظر. وفي هذه الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأئمة يطيلون بالناس، فغضب على معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد الفقهاء فقهاء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. فدخل ذات ليلة وشرع في سورة البقرة، شرع في سورة البقرة، فانصرف أحد المصلين وصلى وحده. سورة البقرة كم من جزء؟ جزئين وحول النصف. انصرف وصلى وحده وذهب إلى أهله، فتكلم فيه معاذ وقال بعضهم الرجل نافق، نافق أي صار منافقا، ليش تخلى؟ فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدعا معاذا فغضب عليه غضبا شديدا وقال له أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ ومعنى فتانا أي صادا للناس عن طاعة الله عز وجل. ثم بعضه وقال له هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك؟ وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنك تقرأ في صلاة العشاء بمثل هذه السورة سورة. وما يفعله كثير من الأئمة اليوم تجده لا يكاد يقرأ شيئا من المفصل، يقرأ من البقرة، من آل عمران، من النساء، من العنكبوت، من هذه السورة الطوال بعض الآيات. قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفريضة من وسط السورة أبدا. ثم هؤلاء الذين يقرؤون من هذه السورة الطوال يوجدون في قلوب بعض الناس انشغالا، كيف؟ إذا بدأ مثلا مع سيقول السفهاء من الناس الجزء الثاني من البقرة، والإنسان يعرف أن هذا أو هذا جزء أو اجزاء الجزء الثاني من البقرة، ينشغل خاطر يقول متى يركع، وقد يكون الإنسان مشغول. لكن لو قرأ من السور المفصل يعرف متى ينتهي ولا ما يعرف، يعرف فيطمئن. لكن تقرأ من وسط السورة الطويلة الإنسان يشغل خاطر متى يركع متى، هذا غلط. فما دام ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وما دام يشغل بعض الناس، فإنه لا تنبغي قراءته. وأبلغ من ذلك في البعد عن السنة ما يفعله بعض الناس الأئمة، يبدأ من أول القرآن ويمشي إلى آخر القرآن، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محدث. ثم يقال له: أنت تدعي أنك تريد أن تسمع الجماعة القرآن كله، وهل كل من صلى معك اليوم يصلي معك إلى أن تكمل القرآن؟ أجيبوا جماعة: لا، يمكن يروحون المسجد آخر، ويمكن يجي ناس جدد ما سمعوا أول القرآن. فهذا من التصرف والاجتهاد الخاطئ. لكن مشكل يتولى الإمامة أناس يتعبدون لله تعالى بأهوائهم. أنا لست أقول إن هذا حرام، بمعنى أنه لا يجوز، لأن كلمة حرام صعبة. والإنسان أن يقول أنا إن الله قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن أقول ترتيب هذا الشيء من أول القرآن إلى آخره هذا بدعة. أعظم الخلق خشية لله من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأحب الناس إلى تبليغ القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ثم يعود ويختم أبدا. فهل أنت أيها الرجل أفقه من الرسول، أو أعلم بما يرسل الخلق من الرسول، أو أنصح من الرسول للخلق؟ كل هذا ليس حاصلا. فالمهم أن الإمام عليه مسؤول. ولذلك نرى أن كل من تولى الإمامة فليقرأ كلام العلماء قبل أن يكون إماما، ليقرأ كلام العلماء ماذا على الإمام من قول وفعل، وليحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عما أن يكون في هواه. يعني نصلي أحيانا في بعض المساجد ما يقرأ أبدا من قصار المفصل إطلاقا. سبحان الله، ابن القيم رحمه الله عالم حافظ واسع العلم يقول ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أوساط السور في الفريضة. كيف أن تقرأ آيتين أو ثلاث من أوساط السور والمفصل ما يسمعه الناس إلا قليل؟ ثم هناك حكمة يا إخوان، كون الإنسان يقرأ من المفصل يستلزم أن يتردد المفصل على إيش؟ على الناس يسمعونه فيحفظونه ويعونه، وكأنه تدريس للجماعة إذا قرأ بالمفصل. والسنة حكمة، إذا عرض للإمام عارض يختص به مثل أن حصره البول وهو يصلي في الجماعة، هل نقول خفف أو نقول لا تحابي نفسك واسلك طريق آخر؟ الجواب الثاني، إذا حصره البول أو الغائط أو الريح أو هاجت معدته يتقيأ فلينصرف عن الصلاة، وليقل للذي يليه يا فلان تقدم كمل الصلاة، فيتقدم ويكمل حتى لو كان الإمام صلى ركعتين مثلا من أربع. هل يبتدئ الخليفة الذي استخلفه الإمام، هل يبدأ الصلاة من أولها أو يبني على ما مضى؟ الجواب يبني على ما مضى، يبني على ما مضى ويسلم بالناس. طيب لو فرضنا أن الإمام حصل له ذلك في أثناء قراءة الفاتحة وقال يا فلان تقدم كمل، هل هذا يبني على قراءة الإمام أو يعيد الفاتحة من جديد؟ الجواب يعيد الفاتحة من جديد إذا كان لم يقرأها هو بنفسه، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية، لأنه مثلا الإمام وصل إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ثم انصرف وكل واحد، الواحد دخل هل يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أو يقرأ من أول السورة؟ من أول السورة، لأنه لو قرأ من اهدنا الصراط المستقيم وهو ما قرأ معناه أنه ما قرأ إلا نصف الفاتحة، فليعد الفاتحة من أولها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا التمسك بسنة سيد المرسلين إنك على كل شيء قدير. نعم نعم لا بأس، يعني مثلا الإنسان قرأ من أوسط السورة وفي الثانية من المفصل لا بأس، لكن الأفضل أن يقرأ أولا من المفصل، هذا هو الأفضل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال ادنه، فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول، فوضعها في ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، رواه النسائي. نعم هذه أحاديث تؤيد ما سبق وتشهد له في أن الإمام يجب أن يراعي المأمومين وأن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ بالسور الطويلة لكنها من السنة، كما يقرأ بالصفات والدخان ويقرأ بألف لاميم تنزيل السجدة وبهل أتى على الإنسان وما أشبه ذلك، فما وافق فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو تخفيف، وما زاد عليه فهو تثقيل، وما نقص عنه فهو تفريط. والإمام يصلي لنفسه ولغيره، الإنسان إذا صلى لنفسه فإن شاء أطال وإن شاء قصر بشرط أن لا يترك الطمأنينة، وأما إذا صلى للناس فيجب أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، لأنه أمين مؤتمن، والأمين يجب أن يفعل ما هو أنفع وأصلح لمن ائتمنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء، أو قال فليطول ما شاء، هو بالخيار إن شاء طول وإن شاء قصر، لكن إذا أما الناس فلا بد أن يراعي السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فليطول ما شاء دليل على أنه لا بأس أن يتجاوز الإنسان في صلاته بالتطويل الزائد عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباح ذلك. ولكن لو قال قائل هل الأفضل أن أطيل أو أن أوافق السنة؟ فالجواب أن أوافق السنة ولو خففت. فلو قال إنسان أنا بصلي الظهر وبقرأ سورة البقرة في أول ركعة، سورة آل عمران في ثاني ركعة، وأسبح 100 مرة في الركوع و100 مرة في السجود، وأدعو. قلنا هذا جائز ما دمت تصلي نفسك، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل اتباع السنة، ولو صلى الإنسان سنة الفجر فالأفضل فيها التخفيف. لو قال بزود القراءة زود الركوع والسجود قلنا لا بأس، لكن هذا خلاف السنة، السنة التخفيف. ولو صلى الإنسان ركعتين خلف المقام في الطواف وقال أنا في مكان فاضل أبا طول، قلنا لا تطول، الأفضل التخفيف، لا سيما أن ركعتين خلف المقام المكان ليس لك، لك ولغيرك، خفف وغادر المكان، يأتي إنسان آخر يصلي خلف المقام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين خلف المقام، خلافا لمن يفعل بعض الجهال الآن تجده يطول خلف المقام، وإذا سلم رفع يديه وقام يدعو وحجز المكان عن غيره، وهذا لا يحل له، إن هذا المكان ليس له، ليس له إلا مقدار صلاة خفيفة ركعتي الطواف، والباقي يغادر. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يتبع السنة تطويلا وتقصيرا، وهذا أفضل أن يفعل ما من أن يفعل ما تواه نفسه من التطويل، والله المستعان. الجهر أي إذا صلى وحده صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر فهو بالخيار، إن شاء جهر وإن شاء أسر. باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلزم المأموم من المتابعة وحكم المسبوق، ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منهم ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض، يعني حتى يصل إلى السجود. وهكذا يجب على المأموم أن لا ينتقل من الركن الذي هو فيه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي بعده. فمثلا إذا قال سمع الله لمن حمده وأراد أن يسجد، لا تسجد حتى تراه وضع جبهته على الأرض. وبعض الناس من حينما يقول الله أكبر للسجود يسجد وربما وصل إلى الأرض قبل الإمام، وهذا غلط، انتظر حتى تراه واصلا إلى الأرض. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده لا ترفع حتى تعلم أنه وقف. وكذلك إذا قال للسجود وهو جالس وبين السجدتين ثم سجد، لا تتحرك، تبقى جالسا حتى يضع جبهته على الأرض. وفي هذا دليل على أن العبرة بالفعل لا بالقول، يعني لا تعتبر انقطاع تكبير الإمام، اعتبر وصوله إلى الركن الذي بعد الركن الذي أنت فيه، هذا الواجب. وأما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وهذا كله معناه واضح، يعني لا تسجد قبل الإمام ولا تركع قبله ولا تكبر قبله ولا تسجد قبله، بل ولا تنصرف حتى ينصرف. يعني مثلا الإمام سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا تقم أنت، سلم ولكن تبقى في مكانك حتى ينصرف الإمام من القبلة إلى استقبال الناس. وبعض الناس من حين ما سلم يقوم، وهذا غلط، معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. انتظر حتى ينصرف الإمام، والإمام ليس له حق أن يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ولا يسجن الناس. بعض الأئمة تجده يتأخر في الانصراف عن القبلة، فيقع الناس في حرج، هل يقومون قبل أن ينصرف؟ هل يبقون ويحبسهم؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره للإمام أن يطيل القعود مستقبل القبلة بعد السلام، بل ينصرف ولا يبقى إلا بقدر ما يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا قال الإنسان: أنا لن أنصرف إلى آخر من المسجد، أنصرف من مكاني إلى جهة ثانية في المسجد، نقول: ولا هذا، حتى هذا لا تفعل، تبقى حتى ينصرف الإمام. قال العلماء رحمه الله: وإذا كان في المسجد نساء فإن الإمام يبقى مستقبل القبلة حتى يخرج النساء، وذلك لأن المأمومين الذين وراءه لن يقوموا حتى ينصرف. كل هذا من أجل الاقتداء بالإمام واعتباره إماما حقيقة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الموضع، والله موفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. متفق عليه، إلا أن البخاري لم يذكر وإذا قال ولا الضالين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وفي رواية لهما: يسمع أبو بكر الناس التكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان أحكام الإمامة، من أهم ما جاء فيها أن المأموم تبع الإمام، فلا يسبقه بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود، بل يأتي بذلك بعده من غير تأخير. إذا كبر فليكبر لا يتأخر، حتى السواك لو فرضنا أنه لم يتسوك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام فليكبر ولا يتسوك ليبادر. إذا كبر فكبروا. الركوع لا يركع حتى يركع الإمام، يعني حتى يراه راكعا، فإن لم يره فالعبرة بالصوت. ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر الصوت عند الوصول إلى الركوع مثلا، لا ينهي الصوت قبل فيتعجل الناس، ولا يتأخر فيتأخر الناس. خلي آخر حرف من الصوت عند وصوله إلى الركن. إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يفسر الحديث إذا أمن فأمنوا. ظن بعض الناس أن معنى قوله إذا أمن فأمنوا أن الإمام يؤمن أولا ثم يؤمن المأموم ثانيا، وهذا غلط. بل المعنى إذا أمن إذا بلغ مكان التأمين فأمنوا. يفسر هذا الحديث وهو صريح في صحيح مسلم، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون تأمين الإمام والمأموم واحدا. وهذا هو الموضع الذي يتساوى فيه الإمام والمأموم في الفعل، هذه واحدة. ثانيا، إذا صلى الإمام قاعدا فصلي قاعدا وإن كنت قادرا على القيام. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرع من الفرس، يعني سقط، جحش جنبه عليه الصلاة والسلام وصار لا يستطيع القيام، فصلى جالسا فصلى الناس وراءه قياما لأنهم قادرون، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم حدثهم بعد الصلاة أن الإمام يؤتم به حتى إنه إذا صلى جالسا فصل جالسا. شوف كيف المتابعة، يترك الإنسان ركن من أركان الصلاة وهو القيام من أجل متابعة الإمام. تصلي قاعدا إلا في حال واحدة، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض فعجز وجلس، فهنا يتمم المأمومون صلاتهم قياما، لأن العلة حدثت له في أثناء الصلاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض، وكان مرضه في أول يوم من ربيع الأول، ومات في الثانية عشر منه، يعني مرض موته في 12 يوم عليه الصلاة والسلام، اللهم ألحقنا به في جنات النعيم. لما ثقل به المرض أمر بلالا أن يقول لأبي بكر صلي بالناس، فصلى به. في أثناء الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة المرض، فخرج يصلي عليه الصلاة والسلام. فلما أحس به أبو بكر هم أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى، فبقى. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يمين أبي بكر، يسار أبي بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء به يهادى بين رجلين تخط رجلاه بالأرض، يتماق ويمشي، اللهم صلي وسلم عليه. فجعل يصلي ويكبر لكن صوته منخفض، فجعل أبو بكر يصوت بالصوت حتى يسمع الناس، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، وبقي الناس يصلون قياما والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم جالسا. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقيه أهل الحديث ومحدث أهل الفقه. قال رحمه الله: إنما لم يجلسوا لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم الإتمام قياما. وفي هذا الحديث دليل على مسألة مهمة، وهي إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الخليفة بعده من؟ أبو بكر. ما قال كلم عمر ولا علي ولا عثمان ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا غير، أبو بكر. خلفه في إمامة المسلمين بالصلاة فهو خليفته في الولاية، وهذا دليل واضح. وأيضا لما تخلف صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة بقي في المدينة، جعل إمام الحجيج وأمير الحجيج أبا بكر رضي الله عنه خليفة في أمته. ولما كلمته امرأة في حاجة لها قال: أتين العام المقبل. قالت: يا رسول الله إن لم أجدك. قال: ائتي أبا بكر. وهذا واضح أنه الخليفة من بعده. ولما أمر أن تلقص الأبواب التي تشرع في المسجد، أمر أن تغلق أن تسد كلها إلا باب أبي بكر، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة ويكون بيته على المسجد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كالنصوص الصريحة. وبهذا نعرف ضلال الرافضة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، وأن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة من بعده وأخذاها من علي فقبحهم الله. كيف يقولون هذا الكلام بعد هذه النصوص؟ كيف يقولون هذا وعلي رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة لا معارض له: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر؟ لكنهم قوم لا يريدون الحق. ولذلك بعضهم والعياذ بالله يقول: إن أبا بكر وعمر فاسقان منافقان ملعونان مات على الكفر. نسأل الله العافية. قبحهم الله. كيف يقولون هذا القول وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يدعونه إمامهم وهم كاذبون في ذلك أيضا؟ الدليل أنهم يكذبون أن علي بن أبي طالب ممن رووا تحريم المتعة متعة النساء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يجيزونها. كيف يكون إمامكم وأنتم تخالفون؟ علي رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح على الخفين وهم لا يقولون بها إلى أشباه ذلك. المهم أن هذه مسألة لها شأنها ولها الحديث عنها، لكن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من بلال أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته فهو إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، وقد كان ذلك. في هذه الأحاديث دليل على أنه إذا كان صوت الإمام لا يسمع فإن من السنة أن يبلغ عنه أحد المأمومين. يعني مثلا المسجد واسع والإمام صوته ضعيف ولا يسمعه الناس كلهم، فنقول واحد من الناس يسمع، يعني يكبر ويسمع برفع الصوت حتى يسمع الناس. في عصرنا الآن والحمد لله رب العالمين يسر الله عز وجل هذه المعدات التي تبلغ صوت الإمام من كان خارج المسجد بل من كان بعيدا عنه. ما هي؟ نعم، مكبرات الصوت. وحينئذ لا حاجة للمبلغ، لا حاجة للمبلغ. لماذا؟ لأن المقصود من المبلغ أن يسمع المأمومون فيتبع الإمام، وإذا كان الصوت يبلغه في هذا المكبر فلا حاجة، لأن المأموم يكره له أن يجهر بأي شيء من ألفاظ الصلاة. أحيانا نسمع من بعض الناس الجهر، من بعض المأمومين الجهر، تلقى يجهر بالتسبيح أو بسؤال المغفرة أو ما أشبه ذلك، وهذا ينهى عنه. ينبغي لمن سمعه إذا كان جنبه إلى جنبه يسكت ويغمز رجله مثلا، وإذا سلم يقول له لا تجهر، فأنت منهي عن هذا. أما الإمام فمعلوم أنه يجهر في صلاة الليل في القراءة ويسر في صلاة النهار، ومع ذلك ينبغي له في صلاة النهار أن يجهر أحيانا في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا. وفي هذه الأحاديث دليل على أهمية المتابعة، لأن التكبير إنما شرع الجهر به لتحقيق المتابعة. قال العلماء: والمأمومون بالنسبة للمتابعة أربعة أقسام. الأول المسابق، والثاني الموافق، والثالث المتابع، والرابع المتخلف. كم هذه؟ أربعة. الأول المسابق، والثاني الموافق، والثالث المتابع، والرابع المتخلف. أما المسابق فإن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام فلا صلاة له، ومن سبقه إلى الركن عالما متعمدا فلا صلاة له. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع قبل الإمام، توعده أن يجعل الله سورة رأسه رأس حمار أو سورة سورة حمار، فإذا سجدت وصلت الأرض قبل إمامك بطل الصلاة، استأنف الصلاة من جديد. أما الموافقة فهي خلاف السنة، مكروهة، والصلاة صحيحة إلا من وافقه في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير صحيحة. وأما المتابعة فهي السنة، وهي أن يأتي بالأفعال بعد الإمام مباشرة بدون تأخير. وأما التخلف فأن يتخلف الإنسان عن الإمام، مثل